بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نعتذر إن شاء الله تعالى دويا في شرح كتاب العلة في كتاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وعادة المصنفين في الفقه أنهم يبدأون بأهم شيء ألا وهو كتاب الصلاة، وقبل كتاب الصلاة يبدأون بكتاب الطهارة، وقبل كتاب الطهارة يبدأون بأحكام المياه، وهو تسلسل طبيعي. داء العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بعدها إقامة الصلاة، والصلاة هي أعظم ركن عملي من الأركان العملية، بل أن مدار الأحكام العملية على الصلاة، ولذلك كان سبب رضا الله عليهم الصحابة التابعين لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، ولذلك أعظم الصلاة هي أعظم الأركان العملية، ولذلك كان يتجه إلى كل المصلين. يعني العقيدة تقول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تبدأ الأحكام العملية، الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت وما يتعلق بها، تقول الأحكام العملية هي الأحكام الفقهية. أنا عندي أحكام علمية وأحكام عملية. الأحكام العلمية هي إيه؟ هي العقيدة. مش كده؟ أحكام علمية. يبقى عندي أحكام علمية وأحكام عملية. الأحكام العلمية شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي دور العقيدة والتوحيد. وأما الأحكام العملية فهي أحكام الفقه. ولذلك تبتدئ دائما كتب الفقه بالركن الأول من الأركان العملية وهو الصلاة. ولما كانت الصلاة هي ركن وأصل الأحكام العملية كانت في بداية الركن. طيب لا صلاة إلا بقول، ولذلك يبدأ بإيه؟ كتاب الصلاة قبل كتاب الصلاة. ولا طهور إلا بماء أو تراب، ولذلك يبدأ بأحكام المياه وبعدين أحكام التيمم. الوضوء والتيمم وإزالة النجاسات. والعجيب إن السجد بعد أحكام المياه على طول السجد الآلي لم يجد تطبيق. لما ذكروا الماء ذكروا غرفة، أي مكان أن الشيء الذي يحمله أن يعني التسديد المبادئ الفقهية ليست أزلية أو اعتباطية أو تواصية، لا، المسألة مدونة، المسألة في غاية الحسابات الدقيقة العلمية. طيب، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الفضل، فقال رحمه الله: باب أحكام النية. قال: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. واحد يسأل سؤال فشرته فيقول لي ايه دليل عن شيء؟ قلت له مفيش دليل. إجابة صحيحة ولا خاطئة؟ صحيحة ولا خاطئة؟ غالبا تكون صحيحة طبعا. يا جماعة من كل أنا إذا جاء عليه ما دام على الأرض مش أنا اللي أتابع عليه اللي خلق الأرض هو ليه اللي يتابع عليه إحنا في مثلا في نبتة في الأرض فما جاي أخذها عشان أقول لك أنت تقول لي تاكل دي ليه؟ إيه الدليل اللي يجوز أنك تاكل دي؟ أقول له إيه؟ أقول له كفاية دليل اللي يجيبه إن أنا ما كنتش ليه؟ لأن الأرض اللي الأطعمة هي مش كده ولا إيه؟ يبقى انا كان عندي انا الارض انا طالب الدليل ولا المطالب بالارض هو اللي طالب الدليل؟ نعم المخالف بالارض هو اللي طالب الايه؟ بالدليل. المهم الارض اللي هي طالبها بيقول لك انت بتستعمل الميه دي ليه؟ اقول لهم ازاي استعمل؟ طب ايه الدليل على انك بتستعمل؟ اقول لك مش انا بستعمل الدليل الأرض المياه بطارة ولذلك لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ماشي هو بعض الصحابة فكان في ميزان ينزل منهما فنادى أحد الصحابة عمر قال يا صاحب الميزان له أطوال من الناس قال عمر لا تجيبه يا صاحب الميزان ما تردش عليه الأرض المائي خلق طهور ده خلاف الأرض يحتاج إلى دليل خروج عن الأرض ولذلك قال خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات ما الفرق بين الحدث والنجاسة؟ هذه مسألة مهمة الأحداث معنوية والنجاسات حسية أنا أسأل السؤال الردة والعياذ بالله وجه كفر بها سبب من الله شك في الله خلاص أنا مكثرة من المكثرات التي تخرجهم من الدين كيف تغير في جسمه؟ تحب غيره لكن هذا ناقض من نواقض الوضوء ولا مش ناقض؟ ناقض من ناقض الإسلام خرج من الإسلام فما كان الوضوء ولا غسل ولا صلاة ولا أي حاجة خالص فليس لها هذا حدث ولا نجس هذا امشي معنا طيب خروج الريح حدث ولا حدث حدث وين فما تثبت هو لما تثبت تبقى الوضوء ولما خرج تبقى الوضوء ايوه تبقى الوضوء هو ايه الفرق بين ده ولكن هذا نفس قادم من محيط النجاسة من مرافقة النجاسة لكن هو نجس مش نجس ولذلك الريح لا يتفاجأ به ولو كان نجسا لكان الاستنجاء منه واجبا ولذلك من الخطأ ان واحد لما يطلع ريح يدخل يستنجي لا استنجاء من الريح فده حدث ولا حدث؟ حدث مش كده ولا ايه؟ أكل لحم الجذور لحم إيه؟ هذا حدث ولا نجس؟ حدث الله هو لحم الغنم ولحم الجمال إيه من لحم لكن الشرع كان في توضا منها ودي ما تتوضاش منها أنا توضا من لحوم الغنم قال لا أنا توضا من لحوم إيه قال نعم أنا قلت ما تتوضا وإلى حرف هي التي حصلت لا لكن في حدث يبقى الحدث شيء معنوي والنجس شيء حسي البول الغائط ممكن كثير الدم عند من يقول بنجاسه الدم والصديد والجلد ونحو ذلك قال خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات وعرفنا الفرق بين الحدث والنجس قال ولا تحصل الطهاره بماء غيره هو الذي مش مانع مانع مش كده ولا ايه والشطاره وشرب الطعام الشرطه بتاعت اللحم مش دي كلها مانعه والطاهره مش كده ولا ايه الشاي العناب واحد عنده كده عنده كده العناب بمانع غير الماء، وما هو الماء؟ هو الذي لا يخرج ولا يرتفع عن وصف الماء. اسمه ماي، ماي. لكن خلينا ممكن يكون عندك قدره فيها اثر عجيب، فلما تحط فيها ميه فتتغير لون الماء من ملاقات اثر عجيب، لكنه تغير يسير. ينفع تفضل منه ولا ينفعش؟ ينفع، لكنه لو صار واستحال شيئا اخر، يعني مثلا مثل نقطه شاي في كوبايه ميه فتتغير الماء، هو ميه ولا مش ميه؟ ينفع تفضل منه ولا لا؟ لكن لو حطيت عليه شاي، صار شاي مش صار ميه، بس اسم اخر، مش كده ولا ايه؟ فانتقل من وصف الماء المطلق الى وصف اخر او مسمى اخر. ولذلك ما الشوربه ميه، لكن اسمها الشوربه لا اسمها ميه، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. يبقى اذا خرج الماء عن افراده لا يصح طهوره، اما اذا لم يخرج الماء عن افراده صار على افراده. يعني انا اسالك سؤال، مش احيانا الترع والبحار تجدها متغيره بين كده فجاه خضره كده ومتغيره، وممكن البعض برضه متغير، لكن لا يخرج عن طريق ايه؟ ماء. لكن اذا استحال زي اكرمكم الله زي بعض المرضى، مش فاهم ماء؟ كده ايه؟ ده بقى ماء. فاستحال خلاف ان ممكن ماء جاري تلاقيه نجاسه ولا تؤثر فيه. طيب انا عايز بس تركز معايا على القضيه، ان الماء ممكن فرق بين ماء مطلق وماء خرج عن اطلاقه. ركز معايا في المساله، ماء مطلق يصح التطهر به، وماء خرج عن اطلاقه لا يصح التطهر به. قال ولا يكون التطهر بماء من الميه. قال فاذا بلغ الماء كلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لهما طعمه او فيه. انتبه معي، أنا عندي ثلاث مقاصد، مقصود كثير، مقصود كثير جاري، مقصود كثير راكب. الماء المطلق اليسير هو ما كان أقل من كلتين، ومقدار كلتين 200 لتر، فبيت كم مقدار كلتين؟ 200 تقريبا، 200 لتر تقريبا، يعني 40 لتر. أقل من كده يسمى ماء مطلق يسير، أكثر من كده يسمى ماء مطلق كثير. الماء المطلق الكثير إما أن يكون راكدا وإما أن يكون جاريا. أما اليسير فلا إشكال في كونه جاري أو راكب. قال وحد الجاري، قال وحد الجاري عدم تلاقي شطان، نقول منتهي. طيب والحقيقة أن مسألة الحدود لا تحد إلا بطريقة شرعية، فعندي قضية الكليتين مسألة بين العلماء متفق عليها. الماء إذا بلغ كلتين وكان جاريا، أي كان كثيرا جاريا، مش قسم من الأقسام، كلتين وكان جاريا، قال لم ينجسه شيء. أنا أضرب لك مثال، عندك دابة مية نزلت فيه نقطة وكذا، البول الذي صلى الله لا تقل المياه نجاسة، لن تغير لك لون نقطة، هتغير طعم المية كذا، هتغير لون أما غير بينه شكرا يندب الماء ولا يندب لأنه يزيد. إذا كان يزيد أكثر غير ما يغير ثم فعله فإن أخذ نجاسة يزيد. طيب الماء كثير هل يزيد كثير؟ يقول كثير. وكان جاريا لم ينجزه شيء إلا ما غير لهم وأطعمه أو ريحه يعني غلب عليه ولذلك المسألة ورود النجاسة على الماء الجاري الأكثر من كل شيء لا تؤثر إلا في حال التغير في حال تغير اللون أو الطعم أو الرائحة إنما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فلو كان راكدا وأكثر من كل شيء قال وما سوى ذلك أي أقل من كل شيء واليسير أو الأكثر من ذلك ولم يكن جاريا ينجز بمخالطة النجاسة. ثم عرض كل ذلك قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما قرره تغلب عن اسمه او سعي في رفع حدث فلا طهوريه هنا ذكر ثلاث مسائل انتبه معي. المساله الاولى قال وان طبخ في الماء ما ليس بطهور الشاي طهور ولا طاهر انا عندي طهور وطاهر وناس عندي ثلاث اوصاف طهور وطاهر ونجس وحكاية عند الشافعية يقسمون تقسيم آخر يقول الطاهر في نفسه طاهر لغيره وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره وطاهر في نفسه غير مطهر مطهر مطهر لغيره مكروه استعمال لغيره مشمل وليس الطاهر في نفسه أصلا في مجمع طيب قال وتطبخ في الماء ما ليس بطهور طبخ دي يعني اضيف اليه شيء وسخن زي ما قلنا نحط عليه شاي او نحط عليه شيبه عمريه ويطبخ به او نحط عليه فاصوليا اي حاجه ويطبخ في هذا الماء ما ليس بطهور مش ما ليس بطهور يعني لا ما ليس بطهور يعني ممكن يكون طاهر دي مساله اولى. مثلا الثانية قال وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه يعني اولا لما يضاف على الماء يصير ميه اولا بياخذ عن الفرد ولا ما بياخذش؟ ياخذ عن الواقع اللي خالطه طهور ولا طاهر؟ طاهر بشكل طاهر ما اولا قال وكذلك ما قرره فغلب على اسمه الجرم الدين رغبه بعمد او بهمش يعمل كده يعني كده ثلاث مسائل قال ويطبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما قرره فغلب على اسمه الجرم الدين رغم ثلاثه او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته استعمل في حدث سلب طهوريته. الماء المستعمل في رفع الطهاره غير الماء المستعمل في رفع النجاسه. تفهم استعمل الماء لازاله الخارج من السبيلين ده استعمل في رفع حدث نجس. والاخر ما استعمل في اعراض الوضوء ازال الحدث ولا ما انزلوش يبقى استعمل في رفع الحدث ولا لا ولكن استعمل في رفع حدث طاهر وليس بنجس ملاقاه السبيلين تمام لان مقارنه تكتبه فوريا سيركم بين اهل العلم. بعضهم قال ما المستعمل فقط لا يحق التظاهر به فهو ظالم غير طهور. وطبعا يعني لو تعلمت اي حاجه غسلت به لو تشبت به او عملت اي حاجه هو طاهر ولكنه لا يرفع. طيب هل الأخذ من الماء ملاقات أعضاء البدن الذي فيه حدث أكبر لما يصيبه بل الضرورية الصحيح أنه لا يصيبه بطار بل الصحيح والله أعلم أن الماء المتصاقط من أعضاء الوجود ليس بدن بل هو بدن على الضرورية. يعني لو عندي ماء متصاقط من أعضاء الضرورية في يعني زمان كان جدي وكذا كان فيه ذروات كده والجدمان وهو قاعد على الترتيب ولا على البتاع اسمه ايه الطبيعي كده ها فاكرين الخط الطبيعي كده ويقع الجدمان والذروات كده وتصب عليه يتوضا في هذا الايه في هذا الماء. الماء ده طاهر ولا نجس؟ طاهر باتفاق طاهر لكن هل يطهر ام لا يطهر؟ خلاف. والصحيح والله اعلم انه لو لم يكن عندك الا هذا الماء تتيمم ان تستعمله في ازاله في الوضوء الصحيح ما تستعمله وهذا ارجح واقوال العلماء والله اعلم لان استعمال التراب يصبح عند بعض الماء وده ماء موجود قال او الزعم في رفع حدث سلم الضرورية كل هذا وان خرج عن الضرورية لكنه يلزم عن الطهارة ومن ثم فانه يستعمل في غير ازالات الاحداث هذا عمل هذا يستعمل في غير ازالات الاحداث نعم خلال إذا خرج عن إطلاقه كما لو طبخ في الماء ما ليس بضرورة فإنه لا يصح التوقف به للتطهر به. لماذا؟ لأنه خرج عن إطلاقه خرج يعني عن مية مش مية لكن خالطه شيء وطبخ في شيء خالط هذا الذي أشربه وتستعمله أردت به أمضي به عندي مشكلة لكن في إزالة الحدث هل يجوز أن تستعمله في إزالة الحدث لأنه خرج عن إطلاقه لأن احنا قلنا ولا يصح التطهر بماء غيره ده الماء الوحيد اللي ينفع استعماله في الطهارة أي ماء عنده أخرى وإن كان طاهرة زي البنزين والجلد والمية الورد والشاي والمرق كل ده لا يصح الطهارة به. قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته كان على اليقين الشك لا يغير من حكم الأصل شيء فالشك مطلوب واحد لأن اليقين هو الأرض. خلينا إذا شكيت في طهارة الماء هل هو طاهر من الأرض في نوعه؟ قال لنا على اليقين اليقين هو الأرض ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك لو أنت شكيت في عشر ركعات ثلاثة ولا أربعة جاب الثاني على اليقين اليقين هو إيه؟ فكيف نقول ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة دي أكيدة ولو أربعة دي أكيدة طب تطرح الشك والاحتمال الذي على الأرض اللي هو إيه؟ الثلاثة وقال لك والشك بالرغم يوجب الرجوع إلى الأرض الشك بالرغم يوجب الرجوع إلى الأرض إذا عدت إلى الشك بشكل كثير الشك بالرغم يوجب الرجوع إلى الأرض يعني أنا مستحق للرغبة ولا غير مستحق؟ الأرض إن الرقبة دي على ثلاث أرض ولا هي أرض؟ على ثلاث أرض الرقبة، يعني أنا مستحق للتيمم، لازم أصل للرقبة عند إيه؟ طب المال، طب أنا مستحق لهذه النقطة ولا مش مستحق؟ أنا متردد، الأصل إن أنا إيه؟ ما استحقتهاش، لأن الأصل عدم الرقبة، الأصل العظيم. أنا وصلت لمعناه للقصر ولا للإنسان؟ الأصل إن أنا مقيم ولا مسافر؟ الأصل إن أنا مقيم، لا مسافر إزاي؟ الأصل الإقامة، أنا مسافر أهو، خلاص؟ بس أنا مش عارف وصلت لمعناه للسفر ولا لا، الأصل إن أنا مقيم فيه يعني يجب السفر، لأن السفر عرض، أنت طول عمرك مسافر ولا طول عمرك مقيم؟ مقيم، السفر إيه؟ عرض، أحيانا، يبقى الأصل الإقامة للسفر هي إقامة، يبقى أنا استحقيت رخصة السفر ولا ما استحقتهاش؟ طب ده الأصل إن أنا إيه؟ مقيم، بحاجة لا يثبت إن أنا إيه؟ مسافر، يبقى الشك في الرخص يجيب الرجوع إلى إيه؟ إلى الأصل، واضح كده؟ قال وإذا شك في فراغ المال أو غيره ولا يلتفت أنا على اليقين اللي هو فراغ. قال وإن قضي موضعا نجاسته من الثوب أو غيره غسل ما يتيسر به غسلا. جاء في الأصل إن الثوب طاب فتيقنت أنه أصابته نجاسة. قال يقنت بس في خطي موضع انت الاول الاصل في ايجاد نظر اصابتها نجاسة وتيقنت انها اصابتها نجاسة. طيب ما دمت تيقنت انها اصابتها نجاسة صار الثوب ناجسا ولا لا؟ متنجس فرعا. طيب انت تريد ان تصيب النجاسة خفيا موضع ماذا تصنع؟ قال يغسل ما تيسر به غسلا. لو انت عايز من النجاسه ده في النص تحتاني بس مش عارف ايه يغسل النص تحتاني هو متاكد ان هي كانت على الكم يغسل الكم هو عارف ايه على الكم بس مش عارف ايه يغسل الثوب. قال وان اشتبه ماء فاض بنجاسه الوقت المتأكد في أحد الإناثين في مأخاذ وأحد الإناثين في مأن الجسد يكون منهم اشتبه هذا بذلك إيش جاب ما ممكن لو فضلت إن يكون هو الناس وممكن لو فضلت إن هو إيه؟ الناس وممكن يكون ده فاضل أو ده فاضل ما أعرفش. قال فإن لم يجد غيرهما تيمم وتركهما. بعض الوقت الأيام تتوضا بين حرارة المرأة لأنها تتوضا كبير لأنه توضا الطهر الأول وبعدين توضا أن يكون الناس الثاني فينقض إيه؟ طهارته. ولذا جاء في الاثنين متجمع. قال وإن اشتبه طهور بطاهر. كان الحاج الأول طهور بإيه؟ بنجم. الثاني طهور بإيه؟ بطاهر. قال يتوضأ من كل واحد منهما إيه؟ لو كان الطهور الاول فالطهر مش هيتفضل وان كان الطهر الاول فالطهور هيجيب الحدث فمفيش اشكال. قال يتوضا من كل واحد مره. قال وان اشتبه الثياب الطاهره بالنجمه صلى في كل ثوب صلاه عدد النجم وزاد صلاه عشان يتيقن. يعني انا بعمل ثلاث اسباب منهم واحد نجم وكان صلاه لكن يصلي بكل واحد مره. يبقى كده ده قال ويزيد صلاه حتى يتيقن انه صلى مره في طاهر. لان هو شاك ان صلي في مجلس ولا في طاهر في مجلس ولا في طاهر. لا ده حتى لو كان اسمع يزيد صلاه. طبعا هذا الكلام فيه اشكاليات فقهيه ولكن هذا هو المبدا. قال ويغسل نجاسة في الليل والمنزل سعة. لأن احنا تكلمنا الطهارة العادية والنجاسة العادية اللي انت تغسلها تطهر لكن في نجاسة مغلظة هي الجفة بالحج والإيه؟ والحج بالجفة. بسم الله الجفة إيه؟ المغلقة نجفة بالكلب والخنزير تغسل تبعا إحداهن بتراب. إحداهن هي الأولى ولا الثانية ولا التابعة؟ يعني بكل هذا ورد الأحاديث والصحيح إحداها بتراب سواء كانت الأولى أو الثالثة أو الثانية. قال ويمسك في سائر النجفة ثلاث منقيع. ثلاثة منقيع تكلمنا غسل مرض من بدأ خارج الجسم وغسل مرض من بدأ خارج الجسم وغسل كرم مرض ومن بدأ خارج الجسم دي ويسحب أن يكون لا دي بس يجب أن تغير طاولة المضارعة تزيد خارجها حتى تكون عذرا ويكفي. قال يمسك فيها ثلاث منقيع إلا أن تحتاج إلى أكثر من ذلك. لا مش بالنسبة للتراب بالنسبة للكلب والخنزير سبعة لكن ليه قال في سائر النجفات غير الكلب والخنزير اكتب عليها ويمسك في سائر النجفات مجرى الكلب والخنزير خلاص ثلاث منقيع. قال وإذا كانت النجاسة على الأرض فصدر واحدة تذهب بعينها لكن لو عرفت الباقي رواه أو في نجاسة النجاسة يعني لها شر حي معين ولو خفف عليها من الأرض لا بأس ما ينفعش لابد أن تكون النجاسة تذهب بعين ولذلك الرجل الاعرابي تزوج المسلم ثم قال صبوا على قول الاعرابي ذنوبا منا. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم ياكل الطعام الناقص. الاطفال تنقسم الى قسمين ذكور والاناث وكل من الذكور والاناث ينقسم الى قسمين اكل الطعام واستغنى به عن الرضاعه او لم يستغنى. أما بالنسبة للغلام الجارية وأنت عميل فسواء كانت تستغرق الطعام أو تستغني عن الطعام فبولها إيه؟ نجد لابد أن تغطي ما أطال الدور. أما بالنسبة للوالد إذا لم يأكل الطعام أو يستغني الطعام عن الرضاعة فإنه يأتي فيه الرش الناقص. وأما إذا أكل الطعام فيعامل معاملة قول الأنثى لابد من الغلط. وما الفرق بين الغلام والجارية؟ إيه الفرق بين دور الغلام ودور الجارية؟ كل غل إيه الفرق؟ لأن سيدنا آدم خلق من طين ومن حواء خلقت من آدم. هو يعني إلى أن الطين بول الذكر بول الأنثى يركز في مكان واحد. الأنثى ولا الذكر؟ لا الأنثى ينتشر لكن الذكر لا ينتشر. ينتشر عمل الذكر في مكان واحد. طيب كيف يعني؟ أولا هذا العرض في مكان يقول لو بدأ البلاد لما جاء الإسلام راعى لما كان مرضاً. طيب نصر على الكلام أولا مش كل المسائل اللي قلنا تكون لها علة معلومة طبعا كل حاجة لها علة أن كل شيء بحكمة ربنا خلق الأشياء والله أمر بالأشياء بحكمة من هذه الحكمة ما يفهم عقل العباد ومنها لا يعرف العباد لأن كل حكمة ما تعرفش الحكمة يبقى لك أن تسلم للأمر مش كده ولا إيه؟ سمع مطاعم ايه مرة ثلاثة وثمانية اثنين رب العالمين وزير رحمة وقالين يعني صعبين كده ومنطقين والواحد ممكن يصلي أربعة أو ثمانية لكن وقت الظهر وقت الشكر الناس يعني فتخيلها انت ركعتين تخلي بس أربعة لا مش مزاجك. طب ايه الحكمة؟ حتى ولو الرضا الحكمة يبقى التسليم أولا على ظاهر الكفر باطله أولا. لمسألة كل مسألة عين والملاج منها ما هو معلوم ومنها ما لم نطبع الله تعالى معه. ففي عين في طرف من الضوء الغلام هو الزيادة طرف عن الشيء في عين ما كان في عين الله معه. لكن هذا الرحمن ما تروا عن الضابل للضبطية ما تروا هنا أن الأعراض العرب كان تفضل الغلام على الجارية فكان محبوبا للناس فكان يهمل أكثر من الجارية. لكن الولد يشيلهم ودلعوه إنهم شايلين على طول الجارية فإيه؟ يعني لا يحملون إلا يسيرا. فمن كثرة ما كانوا يحملون الغلام كان كثيرا ما يصيبوا به الباب فكانت المشقة تجيب الايه؟ التنفير بقاعدة كلمة المشقة تنزيل التنزيل. ففي مشقة كل شيء ولد ويتفور عليه ويحفظ فيها مشقة المشقة تنزيل التنزيل المشقة تنزيل التنزيل. فلما حفظ المشقة في كثرة الخلق جلى ذلك التنزيل بالمضي ولكن الغفر. طب ولا كما يقول معها الناس تحب يشيل العين في السن ده بقى كده خلاص ما عادش بيحمل فما عادش فيه مشقه فتساوى الانثى بيه. طب والانثى ما كانت تحمل كثيرا او لا تحمل كما يحمل الولد فليس هناك مشقه. قالوا هذه عله ولكن الاصل ان العله عند ربك سبحانه وتعالى. بالنسبة للغاطل فلابد من بداية العين من الباب أولا ثم يطول. نعم بالنسبة لإيه؟ إيه اللي يطول الوضوء؟ لا ملاقات البول إجابة القلب لا يطول الوضوء. قال وكذلك المدي انتهينا الخامس من المثلين إن البول هو غائط أو مادي أو ولي أو مني أو رطوبات تخرج من بطن الإمام. دي أشياء الغائط كل خارج من المثلين إلا المني فهو غائط. كل خارج من المثلين مادي إلا المني فهو غائط. وكل الخارج من الثنيين يستوجب الوضوء الا المني فانه يستوجب الوضوء. حرام الا انه يستوجب الوضوء. قال ويستوجب الوضوء الثاني لكن ويستوجب ايه؟ ويستوجب الوضوء سبحان الله. انتبه معنا ما الفرق بين المني والولي والمني؟ اولا المني ماء رقيق أبيض ينزل انزلالا عبر التفكير بالشهوة. التفكير بالشهوة يحدث أن يخرج ماء رقيق أبيض من غير برد ولا فتور ينزل. ممكن حتى الله يكون من النظر المحرم من النساء أو نظر إلى ما حرم الله تعالى في سورة الإنسان وما شابه ذلك أو لكلام المباح مع الزوج أو كلام محرم مع الزوج. كل هذه الأمور تجعل هناك نوع من خارج من القول ماء أبيض ينتج انزلالا عند التفكير في الشهوة يصيب البدن يصيب الثوب هذا يسمى ناديا. أما الولي فهو ماء سخيف أبيض يخرج عبر البول أحيانا وعند شدة المرض وعند شدة البرد ممكن تلاقي بعد يقول كده ناديا كتلة تشبه الناديا ماء دخين ابيض يخرج عبر البول هذا يسمى ولي الاول ماء مش تكليف شهوة خالص. ده واحد بيتبول وبعد كل إيمان منه كل لا بإذا النبي بيضاء من غير نفط ولا شهوة ولا حضور كل الأعضاء. هذا اللي تم وليه أو عند شدة المرض أو عند شدة البرد. ممكن يعني شيء من ذلك. هذا يسمى واحد فهو ماء ثقيل ابيض له رائحه كرائحه الطلح يخرج بلبس وشهوه ويعقبه فتور. ماء ثقيل ابيض له رائحه كرائحه الطلح يخرج بلبس وشهوه ويعقبه فتور. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لماء الرجل لمنيء الرجل. اما مني المراه ليس كذلك بل هو ماء رقيق اصفر يخرج عند الشهوه. ماء رقيق اصفر لك ماء ثقيل ابيض له رائحة الطلح وهذا ليس له رائحة. ما هو الرقيق الأصفر ليس له رائحة. نعم الذكر ما المشاهدين بيسموه ايه انقطاع بتاع النفس بيسموه ايه؟ الشرح؟ ده بالنسبه للفرق بين مليء رجل ومليء امراه وكلاهما خالق ويستوجب الايه؟ الغسل. ولكنه يزال من باب ازاله القدر لا من باب ازاله النجس. تمام. الجمله الثانيه ايه؟ لا فهم؟ لسه عنها؟ يعني مش ايه؟ لو كان هو المرة إذا تبدأ كذا لو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا من بعد. الله بارك فيكم ان احنا عندنا ما يفيد الثوب او الذهن اثنين قسم يعني مستقبلات وقسم مستقبلات وقسم نجاسات. انا عندي اشياء مستقبلات يعني عزك الله المخاط والمصاب طاهر البصار والمخاطر ولكنه مستقبل ولا مستقبل. النبي قال ولا نبي لكنه مستقبل ولا مش مستقبل. يزال ولا يزال؟ يزال لكن يزال لذلك لذلك القدر لا لذلك لذلك النجم. يعني لو بقي في الثوب فلا صحيح ولا صحيح؟ انت لو قضيت في مخاط في ثوب في مخاط في ثوب صلاه صحيحه ولا لا؟ لو في مال في ثوب صلاه صحيحه ولا لا؟ صحيح لانه غلط. لكنه قدر روض البهائم المسؤوله بالعين روض البهائم وروض البهائم المسؤوله بالعين قادر ولا نجم؟ لكنه قادر ولا مش قادر؟ يعني لو واحد بلاه في عهد الله لموسى لو غفر أطال ثوبه من إذا هناك أشياء تنبي ذلك إبادة القدر، أن يبني ذلك النبي. قال ويرجع عن يسيره، يعني يسير النبي والولي، وهذه النبيات يسيرها يرجع عنه. قال ويسير الدم، وما تولى منه من القيل والصليب ونحوه، كل هذا يرجع عنه. يعرف لكن والله في رعاه ذلك الصلاه، فليس الدم بل كتبته المنديل، صلاه صحيحه ولا باطله؟ صحيحه. وعند يقول مش عارف كان في بذره في يدي فنزعتها فاخرجت صليبا او دما كثيرا، ينقض الصلاه ويقض الوضوء ويقض الصلاه ولا لا يؤثر. قال ويزيد الدم، وما تولد منه من الفيل والصليب ونحوه، اي لا يؤثر ويرفع عنه. قال وحد اليسير هو ما لا يخرج من نفسه، يقول شيئا كبيرا وخد ذلك الحكم. قال ومليء الآلي، اي ومليء الآلي ايضا. قال وبول ما يقتل لحمه ايضا طاهر، وبول ما يقتل لحمه بل ورابه طاهر. ودليل على ذلك حديث الرعيين، اعطيك حديث الرعيين قوم انهم جاءوا الى المدينه فاستوطنوا المدينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر لهم ان يجيبوا الصدقه، امرهم ان يخرجوا الى خارج المدينه وان يشربوا من ابوالها وانبارها. طيب امرهم ان يشربوا من ابوالها، بول الابل لو كان هل جعل الله شفاء الامه فيما حرم عليه من الحرم؟ مش كده ولا تداوم عباد الله لا تداوم بمحرم او بنفس؟ طيب اذا لما امرهم بالفطر بالشرب من اموالها والجميع دل ذلك على انه طاهر. سبحان الله العظيم، يعني من افضل العلاجات الثالث على الاطلاق بول الابل ولبن الابل. صحيح العلمانيين في الصحيح، فأذن في شرب أبوال الإبل للتداوي. نعم أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي. لو كان ملكا ما أمرني، لو كان ملكا ما أمرني. يا جماعة لما استعرضنا من المقال أن نصلي في مراتب الإضلال، قال ايه؟ صلى في مرض الوهن. مرض الوهن لا تخلو من الرعايه، صح؟ لا تخلو من الارعاء. فكل ما انا اصلي فيها ولا تخلو من الارعاء، هذا يدل على ماذا؟ يدل على انها ليست ذلك، لو كانت ذلك ما اباح وما تزول الصلاه فيها. فدل ذلك على ان هذا الرعاء قاتل. فبول الابل نص في حديث الرعيين، وراعي كل لحم نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في مرض الغنم، قال صلوا في مرض الغنم. والله تعالى لم يجعل شفاء الامه فيما حرم عليهم، فما دام انه اباح لهم الابواب والاذان دل ذلك على فضائلها، والله تعالى اعلم. اذا احبتي هذا، وهذا سبحان الله في الحديث يعني يأتي بأن أبوال الإبل وأنبانها من أقوى علاجات أمراض الكبد والاستسقاء، ولها مفعول عجيب، ومن جربها يعلم ذلك. ونحن لسنا بحاجة إلى الطب يثبت أو يثني، فنحن نؤمن بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وبشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يجوز الوضوء منه طبعا، هو طهور ولا طاهر؟ هو دم، هو خرج عن الصلاه ولا ما خرج؟ سنجد القواعد اللي احنا بنعمل فيها، واحد بيحط ضرب الابل ولا هو اللي موسى ولا طاهر ليه لا طبعا؟ حتى لو كان ونقف عند ذلك آنيا، اخلصنا كده احكام المياه، ونقف عند ذلك آنيا، اتفضل. واحد شغال في معمل في العلل التحريريه سياسه كبيره، ده في الصلاه حكم مبكر من أحد المجازات أثناء الصلاة، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ خلاف طويل بين أهل العلم، خلاف طويل بين أهل العلم، الأولى أن يعيد الخروج من الجهاد والضغط على العمل. فرق هنا مقرر فقه في الزمن، مقرر فقه عندنا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، ونقف عند كتاب المجاري إن شاء الله. ده مقرر قلبي مقرر رصيف وسهل. أحكام الطهارة، كتاب الطهارة، أحكام المياه، وكتاب الطهارة كله، كتاب الصلاة كامل، كتاب الجنائز كامل، وعين تقلص عند كتاب الزكاة إن شاء الله. انا كنت بقول